بسم الله والحمد لله، والآن مع القراءة الخامسة لكتاب شرح الحقائق في التوحيد. إن شاء الله وصلنا إلى التسجيل الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. وبعد، هذا هو الدرس الثالث من شرح كتاب الحقائق في التوحيد، وقد انتهينا من القسم الأول في الكتاب، وهو ما يتعلق بمعرفة حقيقة الإسلام والشرك، وذكرنا الأبواب المتعلقة بهذا الكتاب، وهي 10 أبواب في معرفة حقيقة الإسلام وحقيقة الشرك وأبواب تابعة لها. وقبل أن ندخل في الأسئلة، هناك مراجعات واستدراكات للشريط الثاني. منها قلنا في الأسئلة أو في الأجوبة على بعض الأسئلة أن الحنفاء يشهد لهم بالجنة، وهذا فيه مراجعة واستدراك، وهو أنه من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم منهم بالجنة يشهد له بذلك، البقية يعاملون معاملة المسلمين والمؤمنين، فإن مذهب أهل السنة والجماعة في المؤمنين أنه لا يشهد لمعين منهم بجنة ولا نار إلا ما استثني، والمستثنى على قسمين: الأول ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة له بالجنة، فهذا يشهد له بالجنة كالخلفاء الراشدين والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وبلال سمعت دفن عليه في الجنة، وخديجة رضي الله عنها وأرضاها، وغير ذلك. والصحيح عندي أن جميع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يشهد لهم بالجنة، وهذا الكلام ذكرته في كتاب الزناد لما شرحنا لمعة الاعتقاد، أي كتاب الزناد في شرح لمعة الاعتقاد، ذكرنا الأدلة هناك مبسوطة قلناها على وجه الاختصار. والثاني، هل من استفاض له الثناء، من استفاض له ثناء الأمة، هل يشهد له بالجنة؟ هذا فيه خلاف، والمرجح أن من استفاض الثناء عليه إذا أثنى عليه من يعرف بالعلم وهم العلماء وأهل الخبرة والذين يؤخذ بأقوالهم، واستفاض ذلك فيشهد له الحديث لما مرت الجنازة وشهدوا لها خيرا قال وجبت. ومثل عمر بن عبد العزيز فقد استفاض الثناء عليه، وأمثال الحسن البصري ومالك وأحمد إلى آخره، وهؤلاء استفاض الثناء عليهم من أهل الاعتبار فيدخلون في هذا الباب. لكن أصل المسألة أن أهل الفترات إما يسمون مسلمين فنعم من كان منهم على أصل الإسلام ولم يشرك، وإما يشهد لهم بالجنة، فهذه المراجعة التي فصلنا فيها. المراجعة الثانية وهي: إذا قلنا أن الكفار يعرفون قبح الشرك ويعرفون أنه باطل، فكيف الجمع بين قوله تعالى فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون؟ فإن بعض الكفار يظن أنه مهتدي، وهذا يدل أنه لا يعرف قبح وبطلان ما هو عليه، فهذا إشكال قد يدور في الأذهان. فنقول المسألة باقية بحالها، لأن معرفة قبح الشرك فطري، لكن لما استمر أو ما عليه الآباء ونشأ عليه ظنوا أنه الحق، فإنهم ولدوا على الفطرة، وكل مولود على الفطرة ثم أبواه يهودانه أو ينصرانه، وكذلك المجتمع يهوده أو ينصره ويظن أنه مهتد، فلا إشكال في المسألة. والآن ندخل إلى الأسئلة. الشيخ خصص بعض الأسئلة كمراجعة عن الشريط السابق أو عن الشريطين حتى يعني، فهذه الأسئلة تبقى عندكم. أولا، ما هي حقيقة الشرك مع ذكر الدليل من الكتاب أو السنة والإجماع؟ ما هي الحجة في بطلان وقبح الشرك مع ذكر الدليل؟ ما هو مذهب المعتزلة في الأسماء والأحكام فيما قبل الحجة أو قبل الرسالة؟ ما هو مذهب الأشاعرة في الأسماء والأحكام فيما قبل البعثة؟ ما هو مذهب أهل السنة والجماعة في الأسماء والأحكام فيما قبل البعثة؟ طبعا هذه الأسئلة الثلاثة فيما يتعلق بالأسماء والأحكام المراد بها فيما قبل الحجة الرسالية، أي قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الثلاث الأسئلة كلها تقيدونها فيما قبل الحجة. هل المشركون قبل البعثة يعرفون قبح الشرك وبطلانه، وكيف عرفوه مع ذكر الدليل؟ طبعا كل سؤال مع ذكر الدليل سواء من القرآن أو من السنة أو الإجماع. سابعا، متى حدث الشرك في الألوهية في أمة الإجابة، سواء بشكل فردي أو بشكل جماعات؟ وهذه الأسئلة تتعلق بالدرسين، الدرس الأول والدرس الثاني. انتهى وقت الأسئلة، طيب نبدأ الدرس الأول، فتفضل، يعني يقول القارئ أن يتفضل بالقراءة. القسم الثاني، كتاب حقيقة أسماء الدين وأحكامه. ثامنا، باب المقصود بأسماء الدين. المراد بأسماء الدين مثل مسلم ومشرك ومؤمن وكافر ومنافق وفاسق وعاصي وملحد ومبتدع وضال ومخطئ ومجتهد ومقلد وجاهل ويهودي ونصراني ومجوسي وطاغي ومفسد وكاذب وأمثال ذلك. وقال ابن تيمية: قد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام. الفتاوى: هناك بعض الأخوة اقترحوا أن القارئ يذكر المرجع فيما يقرأه، فهذا اقتراح طيب، يذكر المرجع في القراءة. طبعا نحن ربما لا نذكر المرجع لأنه المرجع يعني موجود في التفريغ، وربما نأتي على ذكرها أحيانا إن شاء الله. وقال أيضا أن اسم مسلم ويهودي ونصراني ونحو ذلك من أسماء الدين، وهو حكم يتعلق بنفسه لا اعتقاده وإرادته وقوله وعمله، إلى أن قال: كل حكم علق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفر وردة وتهود وتنصر إنما يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك، وكون الرجل من المشركين أو من أهل الكتاب هو من هذا الباب. وقال أيضا: اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدنيا. وذكر أن دخول الجنة والتحريم للنار من الأحكام الكلية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو القسم الثاني أو الكتاب الثاني في كتاب الحقائق، واسم هذا الكتاب حقيقة أسماء الدين وأحكامه، والباب الأول اسمه حقيقة الإسلام والشرك، وقد انتهينا من معرفة الحقيقتين في الإسلام والشرك. الآن نعرف حقيقة الأسماء والأحكام، لأن الكتاب هو كتاب الحقائق وكل شيء له حقيقة. قال الباب الثامن: باب المقصود بأسماء الدين. نسمع كثيرا أسماء الدين، اسم ديني، هذا من الأسماء، فما هو المقصود بالأسماء؟ وذكر هنا مجموعة من الأسماء، كم عدد هذه المجموعة؟ عددها 20، نعم 20 اسما، وهي ليست على الحصر، ولذلك قلنا في آخر شيء من الكلام وأمثال ذلك. فهذه كلها تسمى أسماء الدين. مسلم اسم من أسماء الدين، مشرك اسم دين، كافر اسم دين، ومنافق اسم دين، كلها أسماء دين. هناك أسماء دنيوية هي ليست معنا، مثل اسم تاجر وهو اسم دنيوي، وهناك أسماء أو أسماء للجماد، وهناك أسماء للملك، ملك، خليفة، سلطان. والأسماء بحسب الإضافة، لكن أسماء الدين مثل مسلم، مشرك، مؤمن، كافر، منافق، فاسق، عاصي، ملحد، مبتدع، كل هذه أسماء دين. ضال اسم دين، مخطئ اسم من أسماء الدين ويسمى بذلك، مجتهد، كلها أسماء دين بغض النظر عن كونها مدح أو قدح، لأننا جمعنا ما كان من باب المدح وما كان من باب القدح. مقلد جاهل، هذا اسم يهودي، نصراني، هذه أسماء دين، ومجوسي وطاغي من أسماء الدين، ومفسد وكاذب، ثم قال وأمثال ذلك، يعني أن هناك أسماء أخرى. إذن إذا سئلت وقلت لكم هات أمثلة بأسماء الدين، فتختار من هذه الأسماء أو ما يماثلها وتقول أسماء الدين مثل كذا وكذا. قال ابن تيمية، وهذا النص سبق أن كررناه لأهميته، قال قد فرق الله بين ما قبل الرسالة وما بعدها في أسماء وأحكام، وجمع بينهما في أسماء وأحكام. قبل الرسالة هناك أسماء وأحكام، وبعد الرسالة هناك أسماء وأحكام، وعطف الأحكام على الأسماء، فدل على أن الأسماء غير الأحكام، لأن العطف يقتضي المغايرة. فلا تخلط، يقول لك شخص ما هي أحكام الدين فتقول مسلم وكافر ومنافق، نقول لا، هذه أسماء الدين، إنما أحكام الدين سوف يأتي ذكرها إن شاء الله. وقال أيضا أن اسم مسلم، فهذا الكلام لابن تيمية، فجعل مسلم من أسماء من الأسماء، ويهودي يعني اسم يهودي، فجعل يهوديا اسما طبعا، هذه أسماء الدين لكنها أسماء ضلال، ونصراني ونحو ذلك من أسماء الدين، ونحوي ذلك من أسماء الدين، من تبعيضية من أسماء الدين، فدل على أن اسم مسلم ويهودي ونصراني من أسماء الدين. هذا هو الشاهد من كلام ابن تيمية، أردنا من كلام ابن تيمية هذا السطر. ثم قال بعدها كل حكم علق بأسماء الدين من بيانية، ثم بدأ يبين كل حكم، هذا كلام ابن تيمية أيضا في نفس السياق، كل حكم علق بأسماء الدين من إسلام وإيمان وكفر وردة، الردة من أسماء الدين لأننا ما ذكرناها في الأصل، ولأننا قلنا ونحو ذلك، وتهود وتنصر إنما يثبت فاعل يثبت، ما هو؟ هو الاسم، يعني يثبت الاسم بالصفات الموجبة لذلك. إذن وجدت الصفة لحق الاسم، وجدت الصفة لحق الاسم، هذا كلام ابن تيمية. قال يثبت الاسم لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك. إذن اتصف باليهودية أعطي اسم يهودي، وإذا اتصف بالشرك وقامت فيه حقيقة الشرك يعطى ماذا؟ يعطى اسم الشرك. وإذا اتصف بحقيقة الإسلام وفعل الإسلام وقامت فيه حقيقة الإسلام يعطى اسم مسلم. وإذا اتصف بالنفاق وقامت فيه حقيقة النفاق يعطى اسم منافق، وهكذا. إذن كلام ابن تيمية واضح وهو موجود في الفتاوى، وقال يثبت لمن اتصف بالصفات الموجبة لذلك، وكون الرجل من المشركين أو من أهل الكتاب هو من هذا الباب. وكون الرجل من المشركين، لماذا أصبح من المشركين؟ لأنه تلبس واتصف باسم الشرك فأعطي اسم الشرك، وهذا تصريح في كلام ابن تيمية على أنه يرى أن اسم الشرك يلحق من اتصف بالشرك وإن كان جاهلا. وهذه من المواضع التي تذكرونها لو قيل لكم أن ابن تيمية يعذر بالجهل في الشرك الأكبر، وذكر لك نصوص في باب البدع، لأن أكثر نصوص ابن تيمية في باب البدع، فتذكر لهم هذا النص. يعني بعض الناس يأتيك بنصوص من فعل كذا فهو ليس كافر كذا، تقول له هذا النص من أي باب؟ يقول لك قال ابن تيمية كذا كذا، تسأل هذا النص من أي باب؟ تأتي بالباب تجده في باب البدع أو باب البدع الغير مكفرة، يقول ابن تيمية يعذر بالجهل أو محمد بن عبد الوهاب يعذر بالجهل، تقول له هذا النص الذي أتيت به في أي باب عذر بالجهل؟ تجده في باب المسائل الخفية أو باب البدع يعني. فنقول أن ابن تيمية يرى أن الأسماء تلحق من اتصف بها، وخصوصا أنه نص على مسألة الشرك، قال وكون الرجل من المشركين من هذا الباب. وقال أيضا أي ابن تيمية اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق بها الوعد والوعيد، اعلم أن مسائل التكفير، التكفير الاسم منه كافر، والأحكام يجرى عليها الوعيد. وقال: وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدنيا إلى آخره. هذا ما يتعلق بالباب الثامن من مجموع الكتاب، وهو الباب الأول لحقيقة أسماء الدين. ننتقل إلى الباب التاسع، وهو الباب الثاني في كتاب حقيقة أسماء الدين وأحكامه. يعني الآن أنهينا أسماء الدين ونبدأ بأحكام الدين إن شاء الله. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وأمثال ذلك. ويقصد بالأحكام مثل المناكحة والموارثة والمحبة والموالاة والنصرة والمعاداة والبراءة وإقرار ولايته والصلاة خلفه والصلاة عليه وتضليله أو تضليل من كفره ومساكنته والدعاء له أو عليه وسبه ولعنه والجزية والصغار يعني للكفار، والقتل والقتال والتعذيب والنار والعقوبة، وحل نسائهم أو عدمه، وحل ذبائحهم أو عدمه، والدفن أي في المقابر، وأمثال ذلك كما تعلمون. يعني مثلا تارك الصلاة هذا كافر اسما. طيب ما الأحكام التي تجري على هذا الاسم؟ الأحكام التي تجري: لا يدفن في مقابر المسلمين هذا حكم، لا يصلى عليه هذا حكم، لا يناكح يعني لا يزوج هذا حكم، وإذا كانت فتاة لا يتزوج منها هذا حكم. وقال ابن تيمية: إن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم. وقال أيضا: الإيمان والكفر هما من الأحكام التي تثبت بالرسالة وبالأدلة الشرعية، يميز بين المؤمن والكافر لا بمجرد الأدلة العقلية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو باب في الأحكام. انتهينا من معرفة أسماء الدين. هنا نقول: ما هي أحكام الدين؟ ذكرنا أمثلة كثيرة، وهي كثيرة، نتساعد في عدها، فمن عدها وضبطها تقريبا 27 أو 29 حكما. على كل حال، هذه كلها أحكام، مثل المناكحة، المناكحة حكم والموارثة حكم، هل ترثه أو لا ترثه، هل تناكحه أو لا تناكحه، هل المرأة تنكح يعني تزوج أو يتزوج منها، هذا حكم. أما المشركة يعني أن تطلق على فلانة أنها مشركة، هذا اسم، هل تتزوج منها أو تناكحها، هذا حكم. والمحبة من الأحكام، والموالاة من الأحكام، والنصرة من الأحكام، والمعاداة والبراءة وإقرار ولايته هذا حكم، والصلاة خلفه هذا حكم، لأنه قد أعطي اسما وقد تختلف الأسماء والأحكام. لا يوجد هناك ترابط، لأنه قد تعطى أسماء وتختلف أحكام كما سيأتينا في الباب التالي. وقد تتنوع الأحكام والاسم واحد، وقد تتنوع الأسماء بتنوع الأحكام، لكن ليس هناك ترابط وثيق بينهما، بحيث إنه إذا قلنا الحكم قلنا الاسم، وإذا لم نقل اسما لم نقل حكم. لا، هذه قاعدة يجب أن تفهموها، وسوف نوضحها إن شاء الله في الباب التالي مباشرة. والصلاة خلف هذا حكم، والصلاة عليه هذا حكم، وتضليل من كفره هذا حكم، هل يضلل أو لا، يعني مثلا من كفر فلان هل ما فعله ضلالة أم لا، إذا كفر مسلم والمساكنة من الأحكام، والدعاء له من الأحكام، والدعاء عليه وسبه ولعنه، والسب هو التقبيح والشتم وبيان الصفات القبيحة التي فيه، واللعن وهو ذكر لفظ اللعن بالذات، يعني تقول لعن الله فلان، والجزية هذا حكم، وقد يسمى يهودي ويتعذر أخذ الجزية منه مثلا، وقد يسمى يهودي ويكون فقيرا فلا تؤخذ منه الجزية، الجزية حكم، واليهودية من أهل الذمة، إذا كان فقيرا سقطت عنه الجزية. يعني بعض الناس يأخذ الاسم لكن لا يجرى عليه بعض الأحكام. مثلا هل يمكن أننا إذا لم نأخذ الجزية من فلان يهودي لا نسميه يهودي؟ لا، هذا ضلال مبين. لكن قد يتعذر أخذ الجزية، يأخذ الحكم وعفوا لا يأخذ الحكم ويبقى عليه الاسم. يعني تارك الصلاة قد يأخذ اسم الكفر ولكن يتعذر قيام بعض الأحكام فيه، قد يتعذر قتله، قد تتعذر استتابته. فهذا المقصود من هذا الباب. فإذا تختلف، قد يثبت الاسم ويختلف الحكم لعجز أو لوجود مانع أو لوجود وصف. والصغار هذا حكم، والقتل والقتال هذا حكم، هذه من أشهر الأحكام. وأما القتل والقتال فهذه من أشهر الأحكام، وعادة هي أهم الأحكام، وهي دائما التي تنكر، والتعذيب في النار. هذه الثلاثة هي أشهر الأحكام، وهي الأولى في الدخول في عموم لفظ الحكم، وهي القتل والقتال والتعذيب في الدنيا والآخرة والعقوبة. وحل النساء، هل تحل نسائهم أم لا؟ هذا حكم. وذبائحهم، الذبائح هل هي حلال على الرجل أم لا؟ هذا حكم وليس اسم. الدفن، هل يدفن في مقابر المسلمين أو في مقابر الكفار؟ هذا حكم، وهكذا وأمثال ذلك. إذن هذه أحكام وتسمى أحكام الدين. نرجع إلى الآيات. طبعا في باب أسماء الدين هناك آية لو أضيفت لكان حسنا، وهو قوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. ضاف في باب أسماء الدين سورة الحج، هذه فيها اسم والآية تدل على الأسماء. نرجع إلى هذا الباب. قال تعالى: إنما، يعني باب الأحكام، إنما المؤمنون إخوة، الحجرات 10. هذه الآية وضعت في أي باب؟ الجواب باب الأحكام. فأين الحكم هنا؟ الجواب الأخوة. وأين الاسم؟ الجواب المؤمن. يعني لابد للمستمع الآن أن يكون فهم ما الفرق بين الأسماء والأحكام. وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، سورة التوبة. أين الحكم في هذه الآية؟ الحكم هو الولاية، أولياء بعض. وأين الاسم؟ الاسم المؤمنون والمؤمنات. وقال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. والذين كفروا اسم، أولياء الولاية حكم، وأمثال ذلك. ثم ذكرنا كلام ابن تيمية رحمه الله، ويأتي في هذا الباب الذي بعده تكراره. وقال أيضا: الإيمان والكفر هما من الأحكام التي تثبت بالرسالة. يعني الإيمان والكفر هذه من الأحكام التي تثبت بالرسالة، ويقصد بالكفر أمثال كفر الجحود وكفر التكذيب، هذه مرتبطة بالرسالة. وكفر الإباء، هذه مرتبطة بالرسالة، لأنه لا يمكن أن يكون مكذب إلا وقد جاء شيء فكذبه، إذ جاءته الرسالة فكذبها. والتكذيب ردة أو رد فعل لشيء قبله، وهي الرسالة. والجحود نفس الشيء. أما اسم الشرك، هذا يثبت قبل الرسالة كما يأتينا إن شاء الله. والكفر الذي بمعنى الشرك مثل الشرك يثبت قبل الرسالة. أما كفر التعذيب، هذا يكون بعد الرسالة، الكفر المعذب عليه يكون بعد الرسالة. ننتقل إلى الباب الثالث في كتاب حقيقة أسماء الدين، وهو الباب العاشر من المجمل، أو مجمل الكتاب أو مجموع الكتاب. عاشرا: باب اختلاف أحكام الأسماء ومدلولها حسب المواضع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، مع قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. وقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مع قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره. وقصة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، يعني قصة سعد بن أبي وقاص مع عبد بن زمعة رضي الله عنهما في الصحيحين. قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة. قال ابن تيمية: فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكم، فهو أخ في الميراث وليس أخا في المحرمية. وقال أيضا: إن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام، وهذا في كلام العرب وسائر الأمم. الفتاوى الجزء السابع الصفحة 419. الشرح: قوله هذا في كلام العرب وسائر الأمم يدل على أنه إجماع في اللغة العربية ومعروف عند العرب كلهم، ولذلك وضعت هذه الكلمات بالخط الأسود الغليظ لأنها هي الشاهد، فالشاهد هو الإجماع أكمل أو أكمل، يعني هو يقول للقارئ أكمل القراءة، لكن لا يوجد قارئ، أنا القارئ. وقال عبد اللطيف، الشيخ عبد اللطيف رحمه الله في المنهاج: في من يظن ويعتقد أن كلام أهل العلم وتقييدهم بقيام الحجة وبلوغ الدعوة ينفي اسم الكفر والشرك والفجور ونحو ذلك من الأفعال والأقوال التي سماها الشارع بتلك الأسماء، وقال إن عدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية، بل يسمى ما سماه الشارع كفره كفرا أو شركا أو فسقا باسمه الشرعي، ولا ينفيه عنه وإن لم يعاقب فاعلها إذ لم تقم عليه الحجة. وفرق بين كون الذنب كفرا وبين تكفير فاعله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب بعنوان باب اختلاف أحكام الأسماء ومدلولها حسب المواضع. أحكام الأسماء التي سبق أن ذكرناها تختلف بحسب المدلول وبحسب المواضع، وقصدنا من هذا الباب يعني أن هذا الباب فيه مسائل. المسألة الأولى في الآيتين الأولى والثانية، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله، مع قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة. أين الاسم في الآيتين؟ هو آمنوا، والحكم في الآية الأولى هو أطيعوا، والحكم في الآية الثانية أدخلوا الجنة. فالاسم في الآيتين واحد أم هو مختلف؟ والحكم في الآيتين واحد أم هو مختلف؟ لنبدأ بالأحكام الآن، لأن هذا الذي عليه عنوان الباب، لأنه لو بدأنا بالأسماء ما اتضح عندنا هذا الباب، لكن لنبدأ بالأحكام. فالأحكام هل هي مختلفة أم هي متفقة؟ الشيخ من عنده جواب من الإخوة الذين لم يشاركوا، هل الأحكام مختلفة أم هي متفقة؟ الجواب: الأحكام مختلفة. الحكم في الآية الأولى أطيعوا الله ورسوله، وجوب الطاعة والأمر بالطاعة يعتبر حكما. والحكم في الآية الثانية أولئك أصحاب الجنة، أي دخول الجنة، الذي قصدناه، قصدنا دخول الجنة. هنا لما اختلف الحكم في الاسم مختلف عندنا، لأن الذين آمنوا في الآية الأولى ليسوا هم الذين آمنوا في الآية الثانية، فاختلف الاسم باختلاف الحكم. من هم الذين آمنوا في الآية الأولى؟ طبعا الاختلاف هنا ليس اختلاف تضاد ولا اختلاف تنوع، وإنما هو اختلاف توسع. من هم الذين آمنوا في الآية الأولى ومن هم الذين آمنوا في الآية الثانية؟ جواب أحد الطلاب: الذين معهم أصل الإيمان. الشيخ: من هم الذين معهم أصل الإيمان؟ جواب الشيخ: المسلمين. الذين آمنوا في الآية الأولى كم طبقات المسلمين؟ يشمل السابقين ويشمل المقتصد ويشمل الظالم لنفسه ويشمل المنافق. يشمل السابق وهو أعلى الطبقات منهم وأعلى الدرجات الإيمان، ويشمل المقتصد وهم أصحاب اليمين، ويشمل الظالم لنفسه وهو العاصي الذي معه أصل الإيمان. الشيخ: وهل يشمل المنافق؟ الجواب: نعم يشمل المنافق، لأن المنافق مأمور بالأحكام، فالمنافق يدخل في مسمى يا أيها الذين آمنوا إذا كان أمرا، يعني إذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا وكان بعد هذا النداء شيء فيه أمر، فيدخل في هذه الآية المنافق. يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يدخل فيها المنافق. فإذا أصبح الاسم هنا عندنا واسع. الشيخ: هل الذين آمنوا في الآية الثانية هي نفس الذين آمنوا في الآية الأولى؟ الجواب: لا. من خرج وكيف عرفت من خرج؟ الجواب: خرج المنافق. لماذا أخرجت المنافق؟ الجواب: لأن المنافق ليس من أصحاب الجنة. إذن أخرجت الاسم لاختلاف الحكم، وأخرج الظالم لنفسه، لأن الظالم لنفسه قد يكون في الجنة وقد لا يكون من أهلها، وهو أو هو من أصحاب الجنة باعتبار الخلود، يعني يعذب في النار ثم يدخل الجنة. صح، لأنه قد يخلد فيها، لكنها أولا هنا الفاسق لا يدخل هنا، لأنها أصلا آية مدح وثناء، والفاسق من أهل الوعيد، والفاسق من أهل الوعيد الذي هو تحت المشيئة. إذن كم صنف يدخل هنا في الآية الثانية؟ يدخل السابق والمقتصد، السابق والمقتصد لأنهم هم أصحاب الجنة. إذن الآن نرجع إلى عنوان الباب، باب اختلاف أحكام الأسماء ومدلولها حسب المواضع. فهنا اختلفت الأحكام فاختلفت الأسماء، لكنها ليست اختلاف تضاد، وليس اختلاف تنوع، وإنما هو اختلاف توسع. فالذين آمنوا في الآية الأولى أوسع من الذين آمنوا في الآية الثانية. نأتي إلى الآية الثانية، فكل هذا الباب فهو باب تطبيقي حتى يتعود الإنسان على عدم الربط بين الأسماء والأحكام دائما وفي كل الأحوال. هذه القاعدة التي نحاول أن يفهمها من يقرأ هذا الكتاب، أو من يسمع يعني، أو من نشرح له هذا الكتاب، وهو أنه لا يربط بين الأسماء والأحكام، فإذا تخلفت الأحكام تخلفت الأسماء كلها. هذا غلط، فقد يثبت الاسم ويختلف الحكم. ولذلك بعض الناس مثلا يقول: لا تسمي هذا مرتدا، لأنك إذا سميته مرتدا سوف تطلق زوجته، سوف لا يرث ولا يورث، وهذه أحكام، فيستعظم هذه الأحكام، يعني يراها عظيمة. ومن أجل استعظام هذا أو هذه الأحكام ينفي الاسم، وبعضهم أحيانا يجعل عجزه عن الأحكام سببا في نفي الاسم، فيقول مثلا: هذا الرجل ناقض للعهد، والناقض للعهد يقتل. فيظن أحيانا أنه إذا سمي ناقضا للعهد لا بد أن يقتل، فيجعل الحكم مرتبط بالاسم، أو يقول: ما دام أننا لا نستطيع أن نقتله فكيف نسميه ناقضا للعهد؟ إذن ننفي عنه اسم الناقض للعهد، هذا خطأ، نقول هو ناقض للعهد ويعطى اسم النقض. وهذه الأحكام قد تختلف، إما لأن مثلا الحاكم في ناقضي العهد مخير بين القتل أو الأسر أو المن، ثم أيضا الأحكام قد يعتريها نوع من المصلحة والمفسدة، وقد يعتريها أحيانا نوع من العجز والقدرة. فلا يعني ذلك إذا قلنا ما هو حكمه، هذا حكمه منافق، إذن يجب قتله أو لا بد من قتله، وإلا كيف تسميه منافقا؟ وهذا يوجد. فإذا ينبغي لك أن تدرك أن الأسماء والأحكام أحيانا تختلف، وأحيانا تجتمع، وأحيانا تتوسع، وأحيانا تتضايق، وأحيانا تتضاد. ننهي إن شاء الله للآن هنا في هذا التسجيل إن شاء الله، ونبدأ مع التسجيل القادم بإذن الله.